هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. اليوم ميلاد الحبيب محمد خير الورى. ما ثم شيء في حياتك يا فؤادي أثمرا، إلا الصلاة على الذي فاق الخلائق جوهرا. قارورة العطر التي منها الوجود تعطرا، جمع المحاسن كلها وحباه رب الكوثرا. أسرى به وأراه من آياته ما لا يرى، نور الهدى من جاء بالدين الحنيف مبشرا. ما كان بالإكراه يوما في الأنام مسيطرا، حاشاه فهو الرحمة الكبرى إلى كل الورى. بالحب أشرق نوره، بالحق شاع وعمرا. هو ذا خيار من خيار قد تفرد بالذرى، ما من نبي قبله إلا به قد بشرا. في يوم مولده الضياء بكل شيء قد سرى، الله في عليائه صلى عليه مبكرا. وكذا الملائك في صلاة حيث شاء وقدرا. يا من عشقت المصطفى كن في صلاتك مكثرا، إن الصلاة عليه أمر في الكتاب تسطرا. فهو المحبب للإله وخير أخيار الورى، تلك المكانة وحده من حازها وتصدرا. ما كان فظا أو غليظ القلب أو متكبرا، بل رحمة من راحم برأ الوجود وصورا. وهو الشفيع لكل من يرنو له مستنصرا، وهو الشفاء لكل داء في القلوب تجبرا. وله المحبة فوق كل محبة بين الورى. طابت جميع جوانحي لما هواك بها جرى، وبك الحروف تعطرت وكذا اليراع تعطرا. لما لبابك بالمحبة قد أتيت معبرا، فاقبل بفضلك يا حبيبي ما إليك تسطرا. أنا بعد ربي ما عشقت سواك يا خير الورى. شعر عبد الحميد الفرماوي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.